يصح عقدها لا قبلها ولا بعدها، تبدأ بعيد الفطر وتنتهي بعيد الأضحى، تبدأ بعيد الفطر وتنتهي بعيد الأضحى، تبدأ بليلة عيد الفطر. ولهذا إذا هل الهلال في ليلة عيد الفطر صح في ذلك الوقت انعقاد النية، انعقاد النية بالحج. أما قبل ذلك الوقت، قبل ذلك الوقت لا يجوز الإنسان أن يعقد النية بالحج، مثل في العشر الأواخر مثلا من رمضان أو في رمضان أو قبل رمضان يذهب إلى المواقيت ويقول لبيك اللهم حج، ليس له ذلك، لأن المواقيت الزمانية للحج لم تبدأ، ولا يفرض الحج إلا في وقته الزماني المحدد. ولو أن شخصا عقد النية في الحج قبل وقته الزماني، قبل وقته الزماني، عقد النية بالحج قبل وقته الزماني، فالنية تنعقد لكنها تنفسخ إلى عمرة، تنفسخ إلى عمرة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، وأيضا لا يكون لها علاقة بعمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا تكون إلا في الوقت الزماني الذي للحج. فإذا أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد وتنتهي بنهاية ليلة أيضا العيد، عيد الأضحى، وتختص هذه الليالي بأن نية الحج لا تعقد إلا فيها، نية الحج لا تعقد إلا في هذه المواقيت الزمانية، بدءا من ليلة عيد الفطر وانتهاء بآخر ليلة عيد الأضحى المبارك. وإذا نظرنا لهذه المواقيت الزمانية وأردنا أن نعرف عددها، وأردنا أن نعرف عددها، فكم ليلة، كم ليلة هي ليالي التي هي المواقيت الزمانية للحج؟ 70 ليلة إذا كان شهر شوال وشهر ذي القعدة تامين، وإذا نقص أحدهما تكون 69 ليلة، وإذا نقص معا تكون 68 ليلة، تبدأ بليلة العيد وتنتهي بنهاية أيضا ليلة العيد الذي هو عيد الأضحى. وأشرت إلى أن هذه المواقيت الزمانية لا تعقد نية الحج إلا فيها، قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقبل هذا الوقت لا تعقد النية بالحج، وبعده انتهى الحج، انتهى الحج، لكن من وصل إلى مكة ليلة عيد الأضحى يستطيع أن يدرك الحج، يدرك الحج بأن يقف ولو لحظات في عرفات ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، ثم يمضي إلى مزدلفة ثم يتم مناسكه، يكون بذلك أدرك الحج، لأنه ما زال في الوقت الزماني الذي تنعقد فيه نية الحج. لكن إذا أصبح الصباح وطلع الفجر من يوم عيد الأضحى فإن الحج يكون بذلك قد فات ولا تنعقد النية حينئذ. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب المواقيت، عقد هذا الباب باب المواقيت، وأورد فيه حديثين: الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلاهما في المواقيت المكانية، كلاهما في المواقيت المكانية التي وقتها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم